طيب هات أصول الفقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطوائف ايضا النسيان ففيه الجهل، فالانسان يعرض في حال الاسراء بما لا يعرض في غيره، ويعرض في حال النسيان بما لا يعرض في غيره. فمن موانع المؤاخذه الاسراء، النسيان، وكذلك الجهل. لكن فيه تفصيل. ما قال إما أن يكون في فعل محظور أو في تطلب من هذا الجهل، إما أن يكون في فعل مأمور في فعل محظور منعك الشارع من فعله، أو في ترك مأمور أمرك الشارع به، فيطرح حدود الجهل مع فعل المأمور مع ترك المأمور أو فعل المحظور ما هو. قال فإن كان بفعل محظور فإنه لا يترتب عليه شيء سقوط الطلاق. هذا كان في فعل محظور لا يترتب عليه شيء، معناه لا إثم ولا إتيان الفعل مرة ثانية، هذا في فعل إيه؟ المحظور. طبعا سواء في فعل محظور أو ترك مأمور بالجهل لا يأثم الإنسان، لكن مسألة بقى من جهة القضاء وخلاف أو الإعادة. فالمحظور في الجهل لا يؤمر الإنسان بإعادة الشيء، يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي بالمسلمين فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما فرغ من الصلاة قال ما حملت على ذلك؟ قال يا رسول الله رأيناك فعلت ذلك ففعلنا. فقال أما إنه قد جاء لي جبريل فأخبرني أن به ما إيه أبد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته ولا بدأ من جديد؟ أتم. فدل هذا على أنه فعل المحظور لا يؤمر الإنسان بالإعادة فيه وإنما يعفى عنه. أما المأمور فإن الإنسان لا يؤاخذ من جهة الإثم لكن يعيد، يدل على ذلك حديث صاحب اللمعة لما أمره أن يعيد الرجوع الصلاة. ليه؟ لأنه هذا مأمور، وضوء لا بد تأتي به للصلاة، هذا مأمور. نعم. سؤالك أنه لا يقدم عليه شيء إطلاقا لا قضاء ولا إثارة في كل شيء، ولا فرق بين أن يكون جاهزا بالحكم أو جاهزا بالحال. فلو أن رجلا جامع زوجته في نهار القضاء ظاهرا أن الفجر لم يطلع ثم تبين ضلوعه فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة لأنه معذور. ولو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، وهذا لا إشكال فيه في جانب التدبير الشرعي ولا إشكال فيه في جانب التصور والتفضيل. قلت المأمور إذا ترك الإنسان المأمور جاهلا فلا يبلغ من حاله إما أن يكون مفرطا أو غير مفرط، فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه لا قضاء ولا إثم. هذا هو الذي تنتظره كلمة بعد التأمل بأنه معذور. وفي الصور عدد التوقيت أن يكون الإسلام ماشيا في دارية سعيدة لا يدري عن أحكام الله شيئا، فهذا لا شيء عليه فلا يلزمه قضاء سواء أقام العبادة أصلا أو أقل فيها بشرط أو بلوغ أو ملازم، فلا شيء عليه إطلاقا إلا إذا كان مأمور به قد قضي ربه فهو قضاء به. زي حديث نسي الصلاة، النبي أمر بالقضاء سواء بأداء الصلاة هي موجودة الآن، أفطر صلاته وقال صلي هناك لم ارجع وصلي هناك لم أصلي. لكن ما قال له تقضي الصلوات الماضية، لأن الرجل كان جاهلا، كان جاهلا ما يدري أن هذا يبطل صلاته، لم يأتي بالركن الذي تصح به الصلاة وإن كان أتى بالصلاة نفسه. نعم. قال لي لو حيث أن صلاته كاذبة وهو توضأ صلاها مثلا في ناديته على أنها صحيحة، ولما رفع ذلك أخذنا بما فعل قالوا هذه الصلاة باطلة فضبط أبي، فإنه يرسل بإعادتها لأنه ما زال مخالفا بها على وجه شرعي، وهذا فعلها على وجه غير شرعي فيرسل بإعادتها عليها. ودليل ذلك حديث يزيء في صلاته، لأن يزيء في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها فيضرب أركانا، وهذا لا شك مبطل. لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلي فإن إذا لم تصل الله أنه كان في وقت الصلاة فأمره أن يعيدها على وجه الصلاة، فإن استطاع هذا السيد كذلك وإن لم يلتزم فإن أولي عليه بأن هذا الذي القلب الذي يصلي صليبا وقد تكون الأسئلة، فإن يقول التعليم قوي وهو تكمل ما سال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع، ونحن رجل صلى ثلاثة غير مخالفة للشرع فإن فيها. ومثال ذلك من يفضل قصة المرأة المستحاضة، فالمرأة المستحاضة كانت قصة الصحارى ولا تصلي، ظن منها أن السماء لم تصلي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأنها غير مفرطة، لأنها جارية على الأصل، والأصل أن السماء لم تصلي، فهي معذورة في الواقع وغير مفرطة، التي يسمها النبي صلى الله عليه وسلم للمضاربة خارجة من الصلاة. لكن لو كانت الصلاة الوقتها موجود الآن نقول لها إيه؟ نقول لها صلي. أما إذا كان الإنسان الذي ترك المأمور جاهلا مفرطا فإننا نعزله بالقضاء، لأن الواجب عليه أن يسأل، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا التصريف أحيانا يكون طبيبا وأحيانا يكون شديدا، يكون طبيبا لأن يطرح على قلبه أن هذا الشيء واجب مثل الله بلد وهي صغيرة ويأتيها الحي وهي لم تتم 15 وهي لم تتم 15 سنة، فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على أن تريد إنما هو عند 15 سنة، فهذا تقريب ولكنه طبيب واضح، إن أن نبينا الناس يفهم هذا الفهم، ولكن قد يكون تصديقا اذا كان اهلها يتكلمون ويتحدثون بان الانسان لا يبلغ الا اذا كان له 15 سنه، فحينئذ تكون كالتي نشا في باديه بعيده. واحيانا يكون التطبيق لذيذا مثل ان يسمع الانسان ان هذا الشيء واجب ويقول بنفسه ان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان طلب لكم تسؤكم فيسال ولا يسال هو واجب او لا، فهذا مقابل تطبيقا شديدا فلا شك انه لا يعظم ويلزم بالقضاء سواء نظر القضاء او لم يكن. لكن الثاني الذي قلنا ان تقصيره سهل ويسير ربما تقول انه كفايه، الامر شق اذا الامر شق اذا الامر شق يتكرر عليه الايام او الاعمال، ربما نقول انه نور التقصير او شق للعمل يعفى عنه، لأن شرط العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه بإبدال الآثم بهذه المشقة. المهم أن العلماء عندهم قصد القيامة وقد أدركوا أنه مع المشقة لا يمكن أن نلزم الناس بهذه المشقة إلا بدليل واضح. هذا الذي يحرم لنا في هذه الأسئلة بالنسبة لفرق الواجب. يعني الشيخ فرق الفرق الواجب بين المفرط وغير المفرط، أما المفرط فيلزم لأنه مقصر، وأما غير المفرط فإنه لا يلزم بالإعادة. هذا إذا لم يكن الصلاة صلاة الوقت، لأنه يؤمر بالإعادة كما ذكر حديث المسيء صلاة يؤمر فورا بالإعادة في نفس الصلاة. أما فيما مضى هذا الذي وقع فيه الإشكال، وهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. وبعض العلم يرى أن هذا يؤمر بالقضاء مطلقا، طالما يعيش في بلاد المسلمين وكذا هذا يؤمر بالقضاء مطلقا، لأنه لماذا لم يسأل؟ لماذا لم يسأل؟ والحقيقة المسألة صعبة. والذي رجحه الشيخ هنا قريب فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني المسيء صلاته بقضاء ما مضى، ولم يأمر أيضا المرأة المستحاضة التي بقيت سبع سنين وظن هذا ذنب خير، وأن حكمها حكم من بها ذنب خير ولا تصل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بقضاء ما مضى. فالتفريق بين المفرط وغير المفرط فيه وجه حسن، في هذا فيه وجه حسن. أما صلاة الوقت فإنها تأمر بالإعادة. فمثلا لو واحد جاءك الآن يقول والله صلاة العصر مثلا هذا الناطق الطبي ما انتبه إليه، أو ما أعرف أن هذا يلزم نزعه أو كذا، إذا كان لا يضر فنقول أعد الوضوء والصلاة الآن، نقول له أعد الوضوء والإيه والصلاة. وأهل الكلاب صلوا بغير تلك الدين حتى أتاهم الذي أخبرهم، فهؤلاء جمع علوم لأنهم سلوا على أصل، والمحفوظ أن الفترة هي هي أجابت عليك بفضل حتى لدينا أننا نسكن. قال الإتيان ليس كالجاهل، فالإتيان نص الشرع على أن من نسي صلاة فليقضيها إذا ذكرها، لأن الناسية عالما، ولهذا قلنا الإتيان هو المضر عن محلول، فالناس عالم لم يستمر الناس نسيا من شمال أو غير ذلك. ولا هذا يأتي للصلاة، لأن مع صلاة النسيئة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة الأولى، هو عالم لكن طرأ عليه النسيئة. فهذا يلزم تحت الواجب فيما ذكر. ويشيرنا علمنا للتعليم العامي وكلام العوام في بعض الأحيان ماذا وجدنا، حيث يقولون كل الانتهاء الجديد أنزال الجياز، يعني لو أن الإنسان كان مهتما بالشيء ما يملك، إذا فاللازم فيه نوع من التصديق أو عدم الاهتمام. لهذا كان الناس إذا نسي الواجب أمر بقضائه في نفس الوقت من أمسا، وإلا فبعد ما إلا أننا ذكرنا أن ما قيد بسبب فزاد سببه فإنه لا يهتم، مثل لو نسي الوجوب على القول الوجود أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر تغيير في السنة وهو قول الوجود تقليل الكلام فزال السبب، لأن تخصيص خلاص زال السبب. مثلا لو قلنا بوجوب صلاة القصور، فواحد نسيها تذكر أنت بعدما ذهب هذا القصور، هيصلي القصور الثاني خلاص ذهب السبب. قال هذا أهم الأيام في السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها كما ذكرها. نعم، حيث أنس بن البخاري قال لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها. قام مثلا بعد صلاتين بعد ثلاثة يقضي ما فاته، طالما أنه ليس إيه؟ ليس مفرطا، لكن واحد يتعمد النوم لترك الصلاة هذا يدخل في الخلاف مع أهل العلم في حكم من تعمد ترك الصلاة هل يقضي أو لا يقضي. يعني واحد عارف إن الفجر بقى عليه ساعة فينام ولما أصحى صلاة، يدخل في مسألتنا هذه من نام عن صلاة النسيئة في الإسلام ذكرها لا ما تدخلش، إنما من نام عن صلاة من غير تعمد. لما كان يتعمد لا يتعمد صرف الصلاة، هذا خطير فعلا. لأن بعض العلماء حكى كفرة فتوى مشهورة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اللي يضبط المنبذ على الساعة 7 يعني بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر فلا يقصر في أصح قولي أجل. مسألة خطيرة يعني في هذا. لكن اللي ينام من أجل أن يستيقظ ولم يستيقظ لو بعد حتى الخمسين ثلاثة فليصلي ذلك بالترتيب. الحاصل من هذا أن النسيان أيضا عرض من عوارض يعني التكليف والمؤاخذة. وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال قد فعلت. فالناسي وجاء في الصحيحين من نسي فأكل أو شرب فليتم إيه صومه فإنما طعمه الله وسقاه. فالذي يفعل الشيء ناسيا مذهولا عنه فإنه لا يؤاخذ عليه إن شاء الله. طيب نكتف بقدر هذا إن شاء الله الأسبوع القادم بأن نرتب الوقت على الكتب كلها بإذن الله.